حصريا على موقع djkimo.com. والله وحشاني يا ديك وانا مش معك, وكل ثانية ملحش معنا مسهول بهواك. لو كل الدنيا مش معك هفضل بستناك, يلا حبيبي قولي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما بعدينا بنقول يلا بينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي قولي يلا يلا. وانا احب الدنيا لو حتى ريحتها كلونيا, انا هلبس ماركات واتدلع واصحابي بالدنيا. العمر قصير انا هفرح مش هضيع ثانية, والحزن نقول له روح ما تجيش. وانا احب المبسوطين دول دول دول, بلاش الزعلانين دول دول دول, هات المطلقين دول دول دول, سيب المتجوزين دول دول دول دول. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما بعدينا بنقول يلا بينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي قولي يلا يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي قولي يلا يلا. يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما بعدينا بنقول يلا بينا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي قولي يلا يلا يلا يلا يلا يلا على موقع DJ كيمو يلا حبيبي قولي يلا يلا.